وجاء بعض الفقهاء أو بعض المفتين اللي وظيفته التلفيق، يعني ينظر ما الذي يفعله الناس فيبدأ يحاول أن يلفق، يعني يبحث عن دليل ويقتطع. فبدأ ذكر أثرا كان مشهورا أن الصحابة كانوا يتبادخون بالبطيخ. طبعا هو صار مشهورا لأنه مناسب للنفسية المعاصرة، أنهم فيما بينهم كانوا أحيانا يلعبون بهذا، أن قشر بطيخ يرمي أحدهم الآخر ضحكا، قال فإذا جاء الجهاد كان هم الرجال. الصحابة قيام ليل، جهاد، عمل، تعليم أمم، فتوحات إلى آخره، كان يعني يرفهون أنفسهم بهذا فيما بين بعضهم البعض، هذا مقبول. لكن لا أن يكون الترفيه هو أمر ليل نهار صناعة ضحك، حتى يعني حتى أمر خارج عن المروءة، من الأمور التي دمرتها مسألة صناعة الإضحاك تدمير المروءة واعتبارها نوع من أنواع الثقل، يعني تقلد امرأة، تتكلم بكلام فاحش بذيء، كما اليوم كثير من اليوتيوبرز ما عنده مشكلة ويسوي طوط، تفعل أمورا غير لائقة برجل، وأنت إن لم تفعل فأنت يعني أنت إنسان ثقيل. طبعا غالب الرائدين في هذه الصنعة رجال ليسوا نساء، وهذه سأتكلم عنها. لماذا؟ حين أتكلم عن تفكيك الإعلام، إعلام الإغراء أو إعلام الغرائزي نموذجا. طيب، وبعضهم على وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي لم يكن يضحك إلا تبسما وتبسمه يكفي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مازح، نحن لا نختلف في أمر المزاح والأمر الذي يكون بين الناس، غير أن الذي يحصل هو بعضهم رأى ذهب، بعضهم ذهب يعني يجمع ابتسامات النبي صلى الله عليه وسلم في كتيب، لا أحد يناقش في هذا، نحن نناقش في صناعة الإضحاك وإدخالاتها المسيئة على ثقافتنا وعلى هذا الإفراط، وأن يصير الأمر غاية لا مجرد وسيلة ترفيه، غاية تستحل بها المحرمات ويستهان بها بالثوابت، وتكون أداة في يد أناس لا نعرف دواخلهم الفكرية، بل أحيانا نعرف ويذهب الناس يتابعون، ونحن نعرف الآن كيف وصل الأمر، يعني مثل قصة جماعة طاش ما طاش، والحين فك وصار كل واحد بروحه، وهذا القصب لا زال مستمرا في سياقاته. طيب، في النهاية يقول لك رسم البسمة، وفي الواقع هم رسموا البسمة ورسموا الحزن والبؤس على وجوه الكثيرين ممن سخر منهم بالباطل، ومن سخر منهم بأمور يعني ليس لهم فيها يد. والله المستعان، غير موضوع تدمير العقائدي، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأنت بإمكانك أصلا أن تضحك وأن تضحك، ولكن بدون هذه البلايا، ولكن في الواقع الأمر يشبه ما كان في زمن الفلاسفة اليونان والسوفسطائيين. السوفسطائيون كانوا إذا أرادوا أن يناظروا الناس في بداياتهم لم تكن تقوم لهم قائمة، فكيف نشروا فكرهم ابتداء؟ نشروه عن طريق التمثيليات، عن طريق المسرحيات. لماذا؟ لأنه أنا آتي لأسليك، أنا لا آتي لأعطيك فكرا، وفكره لا يصمد إذا عرضه هكذا عرضا، فيأتي الناس وهم مسترخون وجميع دفاعاتهم نائمة، لأنه هو الآن ليس أمام محاضرة فكرية، هو الآن أمام مادة ترفيهية بريئة. وهذا الترفيه البريء من خلاله السوفطايين بدأوا ينشرون فكرهم حتى انتشر فكرهم في اليونان جدا. واحتاج بعد ذلك يعني إلى أن يأتي سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطو طاليس يعني ليردوا على هؤلاء ويحطموا سلطتهم. والله المستعان.